وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. انتهى نقله من حاد الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا كما ترى مما لم يقع فيه خلاف على هذا النحو الموصوف، يعني ما يتعلق بأبدية الجنة وأنها لا تفنى. وأما الأقوال في أبدية النار فقد شرع رحمه الله في النقل من حاد الأرواح للإمام ابن القيم مع ذكر الأقوال في ذلك فقال: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، هذا قول الخوارج والمعتزلة. والقول الثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. القول الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القول الرابع: يخرجون منها أي من النار وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. القول السادس في الأقوال في أبدية النار وفنائها: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. القول السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. القول الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، يريد كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. قال: وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. القول بأن ما يروى عن بعض السلف بفناء النار قول مأوف مرجوح لمخالفته للأدلة الصحيحة. القول الصحيح هو أن الجنة والنار لا تفنيان. قال الألباني رحمه الله: لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، وبعض أحاديثه موضوعة ولو صحت لم تدل على الفناء المزعوم، وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منه. قال ذلك في السلسلة الضعيفة رحمه الله تعالى. وينبغي هنا أن نشير إلى أنه قد نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإلى تلميذه الإمام العلم ابن القيم رحمه الله تعالى، نسب إليهما هذا القول الفائل من القول بفناء النار، وهذا كذب عليهما، هذا لم يكن من قولهما بحال أبدا، ولكن شيخ الإسلام، وكذلك كان الأمر مع الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو شأن مع جميع الداعين إلى السنة الصريحة الصحيحة، الداعين إلى التمسك بمنهاج النبوة في كل عصر ومصر. أنهم يختلق عليهم أمور لم يقولوها بل لم تدر في خلدهم بل قالوا ضدها كما هو ها هنا في هذا الأمر. فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة في تقرير بقاء النار وضحد كلام من يقول بفنائها، ولم يثبت أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال بفناء النار، وغاية ما هنالك أنه أشار في الوابل الصيب إلى فناء نار الموحدين، لأن الله تبارك وتعالى لا يبقي في النار أحدا قال لا إله إلا الله، والموحدون لا يكونوا مع الكفار الأصليين في النار، فإنه قال يخرجون جميعا من النار يعني الموحدين، فإنه إن كان قد قال شيئا من ذلك فإنما أراد به فناء نار الموحدين، لأنهم يخرجون جميعا من النار كما هو وارد في الأحاديث متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى في النار أحد معه لا إله إلا الله. فهذا ما قرره الإمام العلم بن القيم رحمه الله تعالى، لا يلتفت إلى ما قاله الإمام الصنعاني من رمي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذا من رمي تلميذه ابن القيم بالقول بفناء النار، فهما براء من ذلك. فإن الصنعاني رحمه الله تعالى كتب في ذلك رسالة سماها برفع الأستار أحققها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وتكلم فيها الألباني غفر الله له بجفاء شديد عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وعن الإمام ابن القيم، وهما لم يقولا بما ذهب إليه ولا ذهب إليه الصنعاني، فما نسب إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من القول بفناء النار فهو باطل مردود، لم يقولا به بل قالا بضده. وراجع توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين لمرعي بن يوسف، وكذلك راجع غير مأمور كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار، ولا تلتفت إلى كلام الصنعاني في رفع الأستار فإنه لا حقيقة له، ولا تلتفت أيضا إلى كلام الألباني غفر الله له في شيخ الإسلام وفي تلميذه الإمام ابن القيم، فقد تكلم غفر الله له عنهما بجفاء شديد ما كان ينبغي أن يتكلم به في حق هذين الإمامين رحمهما الله تعالى وغفر لهما، لا لمقامهما مع أنهما أخطأ أو صار إلى هذا القول لا، ولكن لأنهما لم يقولا. وحاصل ما هنالك أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في حاد الأرواح أقوال القوم فيما يتعلق بهذه المسألة ولم يرجح قوله، أفينسب له قول حينئذ؟ وله في الوابل الصيب ما يبين عن مراده رحمه الله تعالى ورحم شيخه وعلماءنا، وغفر لمن تورط في أمرهما كالصنعاني والألباني وغيرهما، أسأل الله أن يعفو عن الجميع. قال الشارح رحمه الله: فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله عطاء غير مجدود، وقوله لابثين فيها أحقابا. وهذا القول أعني القول بفناء النار دون الجنة منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. الذي ورد أو نقل عن عمر ضعيف لا يثبت، والذي نقل عن أبي هريرة صحيح وكذا عن أبي سعيد، ولكن في نار الموحدين، هذا في نار الموحدين، وما صار إليه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما

وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال. إذا لم تكن أسبابا صالحة إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضي أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه عدلا، فله الحمد في الحالين، وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، هذه الاستطاعة تكون مع الفعل، ضدها الخذلان. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهذه الاستطاعة قبل الفعل وضدها العجز، فبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا فهمنا هذا فهمنا هذه الجملة، لأنها مشكلة فيما يتعلق بفهم مبحث الاستطاعة، هل هي قبل الفعل أو تكون مقارنة للفعل؟ الحق أن الاستطاعة التي تكون قبل الفعل هذه إنما تتعلق بالصحة، تتعلق بالوسع، تتعلق بسلامة الآلات التي يكون بها الفعل، فهذه الاستطاعة تكون قبل الفعل وهي التي يتعلق بها الخطاب. وأما الاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل فهذه هي ما يقال له التوفيق، أن الله تبارك وتعالى يوفق العبد لاستعمال الاستطاعات التي تتعلق بالآلات والصحة والوسع من أجل أن يقوم بالطاعة التي كلفه الله تعالى بها، فهذه الاستطاعة ضدها الخذلان، لأنها توفيق من الله جل وعلا. وأما الاستطاعة التي تكون قبل الفعل فضدها العجز، لأن الله يعطي الإنسان القدرة من جهة سلامة الأعضاء، سلامة الآلات مع الوسع ومع الصحة، من أجل أن يكون قادرا على إيقاع ما أمره الله تبارك وتعالى بفعله من الطاعات، فهذه ضدها العجز، الأولى ضدها التوفيق. الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة. ثم شرع في النقل من مجموع الفتاوى ومن منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين. قال الشارح هنا معترضا كما ذكره الشيخ يعني الطحاوية رحمه الله: تقسيم الاستطاعة إلى قسمين هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. قالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام العظيم. إذن تكون الاستطاعة قبل الفعل من جهة الوسع والقدرة وسلامة الآلات والأعضاء، فهذه مناط الأمر والنهي، فإن الله يعلق الخطاب بهذه الاستطاعة، لأنه إذا كان عاجزا فإنه يكون غير مكلف حينئذ، تماما كما في حالة الحج، فإنه إذا لم يكن مستطيعا استطاعة بدنية أو استطاعة مالية أو ما يتعلق بذلك كفقد أمن الطريق وما أشبه، فإنه يكون غير مستطيع، فلا يتعلق الخطاب به. يعني يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأما الاستطاعة أو القدرة التي تكون مقارنة للفعل فهذه هي توفيق الله تبارك وتعالى للعبد الذي صحح الله أعضاءه وأعطاه القدرة على الفعل، فتعلق الخطاب بهذه الاستطاعة التي هي القدرة على الفعل مع سلامة الآلات والأعضاء. فكم من إنسان آتاه الله مالا وصحح جسده ووسع عليه ومخاطب بالحد ولا يحج، فهذا مؤاخذ لأنه مستطيع، فبدنه صحيح وماله موفور والطريق آمن ولا يمنعه من الحج شيء، فتعلق الخطاب به لاستطاعته وقدرته، فهذه الاستطاعة موجودة عنده قبل الفعل، تعلق بها الخطاب أمرا له ولكنه لم يوفق. فأما الاستطاعة التي تقارن فعله إذا هم به فوفقه الله تبارك وتعالى لأدائه فهذه ضدها الخذلان، لأنها توفيق من الله تبارك وتعالى. الاستطاعة القدرة لغة، وفي الاصطلاح الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل وهي صحة الجوارح وارتفاع الموانع وضدها العجز، ولا يلزم من وجودها وجود الفعل، فإن الإنسان يكون مستطيعا للصلاة ولا يصلي، يكون مستطيعا للحج ولا يحج، فهذه ضدها العجز ولا يلزم من وجودها وجود الفعل. وأما الثانية فبمعنى التوفيق في الطاعة والخذلان في المعصية والعون فيما عداهما، وضد هذه الاستطاعة الخذلان. وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذلك قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، المراد من استطاعة الأسباب والآلات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع أي عجزت عن القيام فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري. وإنما نفى استطاعة الفعل معها. وأما دليل ثبوت الاستطاعات التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات لأنها كانت ثابتة. إلى هنا انتهى نقله بمعناه من مجموع الفتاوى ومن منهاجه،